Created with free version for non-commercial use. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب دبلومة العلوم الإدارية، إن شاء الله هنتكلم في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الرابعة عن في مادة المرافعات الإدارية. هنتكلم فيها عن الركن الثاني أو العنصر الثاني اللي هو في دعوة المنازعة الإدارية بصفة عامة. وهذا العنصر احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في موضوع الدعوة، وفي كيفية رفع الدعوة أمام المحكمة. والنهاردة بنتكلم في العنصر الأساسي الثاني في الدعوة بصفة عامة وفي دعوة المنازعة الإدارية بصفة خاصة، اللي هو إيه؟ اللي هو المدعي، اللي هم بيسموه رافع الدعوة. زي ما قلنا إن أي عنصر له إجراءاته وله شروطه عشان أرفع الدعوة، بعد ما اتكلمنا في الاختصاص وفي ما يتعلق بال برافع بال بالدعوة وموضوع الدعوة، النهاردة بنتكلم في شخص رافع الدعوة. برضو مش أي حد ينفع يرفع دعوة أو يتولى رفع الدعوة أمام المحكمة. لازم اللي يرفع الدعوة أمام المحكمة برضو يكون شخص ذو أهلية، ويكون ذو صفة، ويكون ذو مصلحة. يعني ما ينفعش إن أي واحد يجي كده على طول ويقول لك أنا هرفع دعوة مثلا على الجامعة، ولا هرفع دعوة على الوزارة وأروح أرفع الدعوة وخلاص على كده. Created with free version لا، for non-commercial يجب use. على برضه زي ما قلنا من مهنة المحامي وأمانة المحامي، إن أنا لما يجيني واحد دلوقتي عايز يرفع دعوة أمام المحكمة، زي ما هشوف الأول إن هو الدعوة دي هيروح يرفع الدعوة فين، وهيسلك طريق إزاي، وإيه النظام بتاعه، لازم أبقى عارف الإجراءات القانونية اللي برضه حددها القانون لرفع الدعوة. وبعدين أشوف إن هل هذا الشخص ينفع إنه يكون مدعي ولا ما ينفعش إنه يكون مدعي، لأن ممكن أروح أرفع له الدعوة وبعد كده تيجي أو فجأة إن المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوة مثلا لرفعها من غير ذي الصفة، بعدم قبول الدعوة لعدم توافر حاجة اسمها شرط المصلحة، بعدم قبول الدعوة لرفعها على غير ذي الصفة. فرافع الدعوة أو أشخاص الدعوة احنا قلنا المدعي والمدعي عليه. طب المدعي ده شروطه ايه؟ Created with نفس free version الحكاية، for هنلاقي non-commercial برضو use. ان سواء مدعي او مدعي عليه لازم تتوافر فيها شروط نص عليها قانون المرافعات لو انتوا درستوها في المرافعات. وبحكم ان احنا بنتكلم حاليا في المنازعة الإدارية، في فصل كامل ولا في باب كامل بيتكلم على شروط رافع الدعوة، شروط رافع الدعوة. وشروط رافع الدعوة معناها الشروط التي حددها القانون في رافع الدعوة، في شخص رافع الدعوة. مين اللي ينفع أن يكون مدعي ومين اللي ما ينفعش أن يكون مدعي؟ طبعا لازم أكون على دراية كافية، سواء كنت محامي أو قاضي أو أي مشتغل بالقانون، لازم أبقى عارف شروط أو الشروط التي يجب توفرها في رافع الدعوة. بحكم ان احنا بنتكلم في النهارده في المنازعه الاداريه، طبعا زي ما قلنا ان المنازعه الاداريه هي نوع من انواع المنازعات التي ينطبق عليها في اغلبها قانون المرافعات، وفيما Created with يتعلق free version بالشق for non-commercial الاداري use. او قانون المرافعات الاداريه اللي هو لم يصدر كاملا حتى الان. قلنا ان دي بتتعلق فيها فيما يتعلق بايه؟ بالتظلم والمواعيد رفع الدعوه اللي هي 60 يوم. دي اللي بيختص بها القضاء الإداري أو بينفرد بها القضاء الإداري أو المنازعة الإدارية عن المنازعات العادية. إنما باقي الأحكام بتخضع عليه لقانون المرافعات المدنية والتجارية. بالنسبة للمدعي، مين هو بقى المدعي؟ لازم أفكر بيني وبين نفسي كده، من هو المدعي؟ مين هو المدعي؟ المدعي هو الشخص الذي يرفع الدعوى بنفسه أصيل عن نفسه، أو الذي ترفع الدعوى نيابة عنه قانونا أو اتفاقا لحسابه وباسمه. يبقى من هو المدعي؟ الشخص بالبلدي كده Created اللي with free يتولى رفع version for الدعوى، non-commercial use. اللي بيرفع الدعوى ده، إما أن يكون الشخص أصيلا عن نفسه، وإما أن يكون نائبا عن مين؟ عن غيره، اللي إحنا بنسميه الإيه؟ الوكيل. والوكيل ده اللي هو بمعنى أصح قد يكون محامي، وقد يكون شخص وكيلا عن هذا الشخص، أو قد يكون مفوضا عن هذا الشخص، يبقى هو ده المدعي. يبقى أي شخص بيتولى تحريك أو بيتولى رفع الدعوى أمام المحكمة بطلب القضاء له بشيء معين من المحكمة، هو ده اللي أنا بسميه مدعي. مدعي جاية من يدعي، والادعاء معناها الطلب. لما بنقول احنا بندعو ربنا، ندعو ربنا يعني ايه؟ يعني بنطلب من الله سبحانه وتعالى. فأنا برضو المدعي ده هو الذي يدعي شيء أمام القاضي، معناها انه يطلب من القاضي. وزي ما قلنا ان الدعوة ما هي إلا طلب بيتقدم به صاحب الشأن للقاضي، بيطلب منه شيء معين Created أو with يطلب free له version الحكم for له بشيء non-commercial معين. use. إذا الادعاء أو المدعي هو الشخص الذي يطلب، هو الطالب، هو الطالب الذي يطلب من المحكمة شيء معين، عشان كده بنسميه مدعي. وهذا الطلب عشان بيتم فحصه بعد ذلك، قد يكون له حق فيه وقد لا يكون له حق فيه. القاضي أو المحكمة بتحقق في هذا الطلب، وتنتهي في النهاية إما إلى أحقيته، وإما إلى رفض الدعوة بتاعته أو رفع الادعاء بتاعه اللي هو الطلب بتاعه. تمام؟ خلاص. يبقى إذن يعني المدعي قد يكون هو الشخص الأصيل، وقد يكون هو إيه؟ وكيلا عن هذا الشخص الأصيل. طيب زي ما اتكلمنا، هل المدعي ده اي واحد ينفع يكون اصيل ولا يكون وكيل عن اصيل؟ لا، مش اي حد ينفع انه يدعي شخصه، ولا اي حد برضه ينفع انه يكون وكيل عن شخص. هناك برضه زي ما اتكلمنا، ده قانون اجراءات، هناك Created شروط with free معينة version في for هذا الشخص non-commercial use. حتى يستطيع ان يكون مدعيا، وشروط معينة في من يستطيع ان يكون وكيلا عن هذا المدعي. ماذا يتطلب في المدعي او يتطلب في المدعي من شروط؟ هل دي برضو الشروط دي كده عشوائيه ولا حددها القانون؟ لا، ده حددها القانون طبعا. طبعا هنا بتختلف باختلاف الدعوه المرفوعه، بمعنى ان لو انا شروط المدعي، لو احنا امام دعوه مدنيه بتختلف عن ان احنا امام دعوه تجاريه، بتختلف عن اذا كنا امام دعوة إدارية اللي احنا بنتكلم فيها حاليا. فإذا كنا أمام دعوة بدنية دي ما فيش مشكلة، أي شخص يصلح أن يكون إيه؟ يكون مدعي أمام الإيه؟ أمام القاضي، وبالتالي أو أمام القضاء، سواء كان القاضي هذا قضاء عادي، قاضي عادي أم قاضي إداري. في القضاء الإداري طبعا بتختلف الشروط، زي ما اتكلمنا لو فاكرين اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت، إن في دعوة اسمها دعوة الإلغاء، وفي دعوة Created اسمها with دعوة free version for القضاء non-commercial use. الكامل، دعوة القضاء الناقص اللي احنا بنسميها دعوة الإلغاء، ودعوة القضاء الكامل اللي هي دعوة الإلغاء والتعويض. برضو طالما إن أنا هرفع دعوة إلغاء وتعويض، تختلف طبعا الشروط عن دعوة القضاء الكامل. فالسبب إن أنا في دعوة الإلغاء بتكلم فيها إن أنا بختصم مين؟ بختصم قرار إداري، بختصم قرار إداري بهدف حماية المشروعية وضمان سيادة أحكام القانون. عشان كده القضاء بيتساهل في هذه الحالة بقى في حدة الشروط التي يتطلبها في المدعي حتى تقبل دعواه شكلا في هذه الحالة. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي لما أكون هرفع دعوة إلغاء، طبعا دعوة الإلغاء ده احنا بنسميها كده، أو زي ما اتكلمنا فيها قبل كده، إنها دعوة موضوعية، دعوة موضوعية. وبالتالي طالما إنها دعوة موضوعية فأنا بختصم فيها مين؟ ما بختصمش شخص فقط، أو ما بختصمش الشخص بشخصه، أو ما بختصمش مثلا وزير بشخصه، أو رئيس Created with free الدولة version for بشخصه، non-commercial use. أو رئيس الجامعة بشخصه، أنا بختصمه بصفته. ليه؟ لأن أنا في النهاية أنا ما بينيش وبينه هو مشكلة شخصية، المشكلة بينه وبين مين؟ بينه وبين القرار اللي طلعه، فأنا بختصم هنا القرار. عشان كده إحنا دايما بنقول إن شروط دعوة الإلغاء بتبقى أكثر اتساعا من شروط دعوة التعويض مثلا. دعوة التعويض دي دعوة شخصية، دعوة لو أنت بينك وبين واحد دعوة، دعوة المدعي في القضاء العادي بتبقى نوع ضيقة شوية، إنما في دعوة للنظر، لأن أنا عفوا بقتسم قرار اداري، ففي الاختصام القرار الاداري بقى بتتسع، هنا تتسع الشروط بتاع الدعوه والالغاء، وتبقى في مجال من يعني ممكن المصلحه هناخدها دلوقتي في دعوه الالغاء تبقى مصلحه شخصيه ومباشره. ممكن في دعوه الالغاء مش شرط ان المصلحه تكون شخصيه، ممكن تكون مصلحه تمس المجتمع كله. يعني اذا صدر قرار بغلق مسجد مثلا او Created with بغلق free version for كنيسه، non-commercial use. المصلحه هنا بتبقى مصلحه واسعه جدا، بحيث ان يجوز لاي شخص مسلم في حاله غلق المسجد انه يطعن على هذا القرار. ما اقولش اصل ما لوش مصلحه، ما اقولش بقى ان المصلحه تقتصر مثلا في القائم على المسجد فقط، او القائم على اداره المسجد فقط، او حتى في مدير الاوقاف فقط، او حتى في وزير الاوقاف فقط. لا، ده كل صاحب مصلحه او كل مسلم بيصلي او تتاذى عقيدته بهذا التصرف من حقه ان يرفع دعوه. نفس الحكايه في الكنيسه، اذا صدر قرار بغلق كنيسه مثلا، فكل من ينتمي الى هذه الكنيسه من حقه ان يرفع دعوه. ليه؟ لان هنا ما اقولش بقى الدعوه على رئيس الكنيسه او على الكاهن المختص بالكنيسه، أو لا، هنا مصلحه في دعوه الالغاء بتتسع عنها في الدعاوى الشخصيه الاخرى. لكن لو في علاقه ايجار بين واحد والتاني مثلا، Created وفي with free خناقه version بينهم for ولا في نزاع non-commercial use. بينهم، في هذه الحاله المصلحه تكون قاصره فقط، المصلحه اللي بنتكلم عليها المصلحه المباشره. يعني في دعاوى مثلا الانتخابات، في دعاوى الانتخابات انا فاكر ان كانت هناك منازعه امامي في احدى المحاكم، ورفع دعوى على الطعن على نتيجة الانتخابات، وكانت في دائرة القضاء الإداري في بني سويف، وظهرت المرحلة الأولى من الانتخابات، وبعدين تم الطعن على النتيجة على أساس إن حصل خطأين معينين. الخطأ الأولاني إن كان في أحد أعضاء مجلس النواب المرشحين طلع له حكم برفعه من القائمة، ورغم ذلك لم ينفذ هذا الحكم ونزل اسمه في الانتخابات، رغم أن صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا Created with free version for برفعه من القائمة. non-commercial use. والناس فوجئت الصبح أن هو رغم أنه صدر الحكم وبرفعه من القائمة، لأنه اسمه نادل بين المرشحين، ونجح وخد 3000 صوت. الحالة الثانية كانت العكس، كان أحد الأشخاص صدر له حكم بقى حقيته في انه يدرج اسمه ضمن المرشحين، وراح ينفذ الحكم ما لقاش اسمه بين المرشحين، وبالتالي ما حضرش او ما فيش ناس صوتت ليه على اساس ان هو مش من المرشحين، رغم ان في حكم صدر له بأحقيته في انه يكون ضمن قائمة المرشحين. ففي الحالة دي انا شخصيا اضطرينا نلغي الانتخابات في هذه الدائرة او في الدائرتين دول، كانوا في بني سويف الاثنين، واحدة في مركز بني سويف والتانية كانت في مركز الواسطة، ولغيت الانتخابات في هاتين الدائرتين. استنادا لإيه؟ استنادا إلى إن المصلحة طبعا من ضمن الطعون بقى اللي طعنت والمحامين اللي طعنوا أو محامي الدولة اللي طعن، قال Created لك with free version for إن هنا non-commercial use. بندفع بعدم قبول الدعوة لعدم توافر شرط المصلحة. ليه؟ بيقول لك لأن الطعن ده إحنا يعني لما جم يحددوا نسبة الناجحين في القائمة، القائمة هم 7 مرشحين، أعلى 7 أصوات، لقوا بين الطاعن وبين أقل الأصوات اللي هم نجحوا ودخلوا المرحلة الأولى، هم كانوا 7، رقم 7 بينه وبين آخر واحد اللي هو طاعن عليه حوالي 7000 صوت. وبالتالي قال لك أنت دلوقتي ما فيش مصلحة في الطاعن. ليه؟ لان هو دلوقتي خليه حتى اللي طعن عليه ده 7000 صوت، هو مش يعني اقل واحد مثلا واخد 14000، الثاني اللي هو طعن عليه واخد 7000، فعمره ما هيجيب ال 7000 دي. وبالتالي ما ينفعش ان يكون لي مصلحه في ده. Created with free طبعا version احنا for فصلنا الكلام non-commercial ده، قلنا use. لا، المصلحه في دعوه الإلغاء ليست مصلحة شخصية مباشرة فحسب، وإنما يكفي توافر شرط المصلحة حتى ولو لم يستفيد الطعن منه. وقلنا إن في قضايا الانتخابات دي بيترتب عليها ان دي قضايا انتخابات خاصه بمين؟ خاصه خاصه بالناخبين وبالمرشحين. ومن هو الناخب ومن هو المرشح؟ يبقى اذا كل ناخب له مصلحه، وليس فقط المرشح كمان له مصلحه ان يطعن في هذه الانتخابات. ليه؟ لان عضو مجلس النواب اللي هيجي ده هيمثله، وطالما ان عضو مجلس النواب اللي هيجي يمثله يبقى لازم تكون ارادته صحيحه في اختيار هذا العضو. وبالتالي اذا حصل ما يشوب هذه الاراده، حتى ولو لم يكن رفع الدعوه هنا هو المستفيد المباشر، او هو لا يشترط في هذه الحاله انه يكون مرشح، ويكفي ان هو يكون عضو او ابن من ابناء الدائره او ناخب من ابناء الدائره. بل ان احنا قلنا ده ممكن، ده مجلس النواب ده بيتعلق بالشعب عامه، فممكن حتى لو لطفل صغير عن طريق ولايه ابوه انه يطعن على هذه الانتخابات. الشاهد من ده كله ان احنا دعوة الانتخابات هنا أو دعوة منازعة الإدارية بتتسع فيها المصلحة وتتسع فيها الشروط، غير الدعاوى العادية أو غير دعاوى الأفراد العادية. فعشان كده بنقول إن المصلحة في دعوة الإلغاء أو شروط دعوة الإلغاء بتختلف حتى داخل الدعوة نفسها. دعوى الإلغاء فقط غير دعوى الإلغاء والتعويض. دعوى العقود الإدارية مثلا عادي، عايزة مصلحة لرافع الدعوة فقط، مصلحة للمتعاقدين، انما مش شرط انها تمتد لمين، مش شرط ان هي تمتد لحد تاني. ايه هي بقى الشروط دي التي يشترط او الذي اشترطها القانون في دعوة المنازعة الادارية؟ عندي شرطين. الشرط الاولاني اهلية التقاضي، والشرط الثاني المصلحة بالنسبة لرافع الدعوة. خلاص دي الشروط الايه اللي هي في المنازعة الادارية. لو خدنا في القضاء العادي بقى، البعض بيحددها انها شرط واحد بيكون شرط المصلحه، والبعض الاخر بيضيف فيه شرط اسمه شرط الصفه، وفريق ثالث بيتطلب المصلحه والصفه والحق المعتدى عليه، بل ان الفريق الرابع بيذهب الى شرط توافر ضروره توافر شرط الاهليه. دي كلهم دول في القضاء العادي طبعا، انما في القضاء الاداري بيكفي توافر حاجتين اللي هم شرط الاهليه وشرط المصلحة في رافع دعوى الإلغاء. يبقى المصلحة والإيه؟ والأهلية. طبعا المصلحة والأهلية دول حاجتين أساسيتين، وبصفة خاصة طبعا في مجال المنازعة الإدارية. طبعا بتأتي في الغالب الأهلية قبل الإيه؟ قبل المصلحة. والأهلية بتأتي قبل الصفة، بمعنى إن أنا عشان الشخص بيتمكن أو يستطيع أن يتمكن من يدافع عن نفسه أمام المحكمة ويطالب بالحق أمام المحكمة ويدافع عن حقوقه ويطالب بمصالحه، فقانون المرافعات نفسه والقضاء الإداري الاتنين مع بعض تطلب شروط معينة يجب أن تتوافر في هذا الشخص. مش أي واحد ينفع زي ما قلنا يكون إيه؟ يكون مدعي. ده لازم توافر شروط، بحيث إذا انتفت هذه الشروط يبقى أنا كده أمام شخص عادي مش أمام مدعي. عشان كده بتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي أهلية، أو لرفعها من غير ذي صفة، أو لرفعها من غير ذي مصلحة، أو لانتفاء شرط المصلحة. يعني لازم أفهم وأركز عليه إن مش كل واحد يروح مقدم طلب للقاضي بقى راجل مدعي وأقول عليه المدعي، لا، في شروط معينة في هذا المدعي. خلاص يبقى عشان كده بنقول إن يجب أن يتوفر في هذا الشخص. إن هو دافع عن نفسه بنفسه، او اذا كان هينيب شخص اخر عنه، ان هو لابد ان تتوافر فيه حاجه اسمها اهليه. اول حاجه كده اهليه التقاضي. اهليه التقاضي يعني لازم يكون هو مؤهل لانه يكون مدعي. خلاص فنيجي بقى للاهليه، شروط الاهليه نفسها، او ده بيسموه شرط الايه؟ شرط الاهليه. يعني ايه شرط الاهليه؟ لو جينا شرط الاهليه في المنازعه الاداريه زيه بالظبط، ده يعني لم ينفرد قانون المنازعات الإدارية أو قانون مجلس الدولة لم ينفرد بشروط في أهلية التقاضي تختلف عن الشروط اللي نص عليها قانون المرافعات. وبالتالي أنا في هذه الحالة وأنا بتكلم عن أهلية بتكلم عنها كأني بتكلم عنها في قانون المرافعات، كأني بتكلم عنها في قانون الإيه؟ مجلس الدولة في القضاء الإداري أو في القضاء العادي. وكمان في كل انواع القضايا لابد ان يكون المدعي ذو ايه؟ ذو اهليه. يعني ايه اهليه؟ وايه هو المقصود بالاهليه؟ الاهليه دي زي ما احنا كده واحد يقول لك يكون اهل لذلك. اهل لذلك يعني ايه؟ يعني تكون زي ما بنعرفها في القانون المدني او في غيره، فاكرين اهليه الوجوب واهليه الاداء، والاهليه اللي نقول عليها الاهليه القانونيه. معناها ايه الاهليه القانونيه؟ الاهليه معناها كده الصلاحيه. الصلاحيه بصفه عامه اسمها الصلاحيه لاكتساب الحقوق وايه والتحمل بالالتزامات. وطبعا اي واحد بيرفع طلب عايز ياخد حق، خلاص، واي واحد بيرفع دعوة على واحد عايز يلزم الشخص اللي قدامه اللي هو المدعى عليه بحق له. وبالتالي الاهلية معناها صلاحية الشخص سواء كان مدعي بقى او مدعى عليه، لانه يكتسب حق Created with free او version for يتحمل non-commercial use. التزام. فاحنا هنا لما نيجي نقول اهلية التقاضي معناها صلاحية الشخص لان يكون مدعيا او مدعى عليها امام المحكمة. يعني صلاحية الشخص لأن يكون أهلا لاكتساب حق أو طلب حق من المحكمة، أو أن يكون أهلا لتحمل التزام تحمله به المحكمة. وبالتالي إذا لم تتوفر هذه الأهلية يبقى رفع الدعوة يعتبر كأنه شخص مش موجود، وبالتالي كأنه ما فيش له حكم ولا غيره. الأهلية عندنا بتنقسم في المنازعات الإدارية بالذات، بتنقسم لنوعين او قسمين. قسم بيسموه اهلية الاختصاص، والاهلية التانية اللي هي الاهلية الاجرائية. الاهلية ايه؟ الاجرائية. يعني ايه اهلية الاختصاص؟ اهلية الاختصاص معناها ان اي شخص عشان يجب او عشان يكون طرف في خصومة سواء كان مدعي او مدعي عليه Created with free version for لابد ان non-commercial use. تتوافر فيه اهلية الوجوب سواء كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا. يعني ايه الكلام ده؟ اهلية الوجوب. يعني ايه اهلية الوجوب؟ يعني احنا لو فاكرين خدنا اهلية نوعين من الاهلية في القانون المدني، او خدناهم في سنة اولى، اهلية الوجوب واهلية الاداء. وقلنا ان الفرق بين اهلية الوجوب واهلية الاداء ايه؟ راجعوا معلوماتكم الشيء. اهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتحمل بالحقوق، للتحمل لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، ودي تثبت للشخص منذ ولادته حية، بل كمان احيانا تثبت للجنين. اهلية وجوب. انما اهلية الاداء بقى يعني يستطيع ان يؤدي اعمالا او يؤدي اعمال قانونية، هذه لا تثبت الا للشخص البالغ العاقل الراشد. Created with free version فاهلية for الوجوب non-commercial use. واهلية الاداء. بمعنى يعني هل ينفع دلوقتي ان طفل صغير يرفع دعوة امام القضاء؟ هو له اهلية وجوب، لكن اهلية الاداء في هذه الحالة لابد ان يتولى عنه شخص يسميه القانون الولي او الوصي او القايم ان هو يتولى رفع الدعوة عنه امام المحكمة في مجال المنازعات الادارية. ينفع طفل مثلا في الابتدائية ولا حتى في الجامعة قبل أن يكتمل 21 سنة أنه يروح يرفع دعوة أمام المحكمة؟ في هذه الحالة ليس له الأهلية الكامل، وإنما لابد أن يقول لك بقى كده فلان الفلاني الطالب فلان الفلاني بولاية والده إذا كان أبوه عايش، أو رفع الدعوة بقى تبقى باسم أبوه بصفته وصية وليا طبيعيا على ابنه القاصر فلان الفلاني. ليه؟ لأن هنا الابن لوحده قبل أن يبلغ سن الرشد لا يعد Created with free version اهلا for non-commercial use. للاختصام، ولا يعد اهلا ان هو يرفع الدعوه. وعلى ذلك بنقول ان المتوفي لا يجوز ان ترفع الدعوه باسم او حتى عليه بعد وفاته. ليه؟ ولو رفعت بكده بتاخد انقضاء دعوه. ليه؟ بمجرد حدوث الوفاه لو توفى نقول حاجه مثل المحكمه بانقضاء الدعوه لوفاه المدعي، لان الاهليه هنا اصبحت ايه؟ الاهليه في هذه الحاله اصبحت اهليه منعدمه. الأهلية طبعا هي مراحل، لو فاكرين احنا اتكلمنا عنها حتى في الدبلومة اللي فاتت او في الترم الاول، وقلنا شرط الأهلية ده شرط اساسي، وقلنا ان الأهلية بتنقسم ل 3 اقسام: مرحلة انعدام الأهلية اللي هي اقل من 7 سنوات، ومرحلة نقص الأهلية او نقص التمييز، ودي لحد 18 سنة، وبعدين من 18 ل 21 بيسموه الصبي المميز، وبعدين بعد 21 Created سنة with free version أصبحت for الأهلية non-commercial use. كاملة. يبقى اللي نعرفه برضو عشان ما ندخلش في تفاصيل التفاصيل في هذا الموضوع، إن بالنسبة للمنازعة الإدارية يعني الدعوة الإدارية، يعني اللي هيروح يرفع دعوة أمام القضاء الإداري لابد أن تتوافر له أهلية الاختصام. وأهلية الاختصام الأصل فيها أنها تثبت لمن الأهلية الكاملة، لمن بلغ 21 سنة عاقلا راشدا لا يصيبه عيب من عيوب الإرادة ولا عيب من العيوب التي تؤثر في الأهلية اللي هم بيسموها في القانون المدني عوارض الأهلية. وإحنا اتكلمنا برضو إن إيه هي عوارض الأهلية. يبقى عوارض الأهلية اللي هي الجنون والعته والسفه والغفله. ولو فاكرين ان احنا اتكلمنا قلنا الجنون ده يعتبر عديم الاهليه، يعني لا يجوز له ان يرفع حتى الدعوه، ولو رفعها الدعوه هتبقى مرفوعه Created with من free version غير for ذي non-commercial اهليه، use. ولا بد اللي يرفع له الدعوه. احنا عندنا ثلاث شخصيات بنعينهم، اما الشخص انه يكون اللي هو ناقص الاهليه او حتى عديم الاهليه، إذا كان أبوه عايش بنسميه الولي الطبيعي. وزي ما قلنا كده طالب هيرفع دعوة لابد اللي يرفعها عنه مين؟ أبوه باعتباره وليا طبيعيا عليه. طب لو أبوه ميت يبقى لازم يبقى فيه واصي. الواصي قد تكون أمه، قد يكون أحد أقاربه، الواصي ده بتعينه المحكمة. في هذه الحالة نقول الدعوة مرفوعة مثلا من فلان الفلاني او من فلان الفلانية باعتباره وصيا على الطالب فلان الفلان. طب لو ما فيش لا لا، يبقى اما يا وصي يا اما ولي. طب امال مين بقى التانيين؟ اما انه يكون قيم. يبقى الولي او الوصي او القيم. القيم ده Created with لمين؟ free version for non-commercial use. للشخص اللي هو عديم الاهلية او ناقص الاهلية أو ناقص الأهلية ولا يكون له أحد بيدير أمواله أو يدبر أموره. والشخص ده المفروض إن هو بلغ 21 سنة، يعني المفروض خلاص المفروض إن هو اللي يتولى أمور نفسه، لكن عشان هو أصابه عارض من عوارض الأهلية سواء كان جنونا والعياذ بالله، وده بيعدم الأهلية ويخليه مش ناقص الأهلية، يخليه عديم الأهلية. طبعا برضو إذا كان أبوه عايش يبقى أبوه الولي بتاعه، وأبوه يعتبر هو الولي والقيم في ذات الوقت. طب وإذا كان مفيش حد بالوصي بقى، مكان الوصي بيحل محله حاجة اسمها القيم. القيم ده هو القائم على أمواله، لأنه ده Created عنده with free 21 version for سنة non-commercial وهو use. عايش موجود، ولكنه لا يستطيع أن يدير أمور نفسه. عشان كده بنعين له قيم سواء بأجر أو بدون أجر، وهذا القيم هو الذي يتولى مطالبة أو المطالبة بحقوقه أمام المحكمة، أو حتى الدفاع عنه أمام المحكمة إذا حد رفع عليه دعوة ولا حاجة. خلاص الكلام إن الأهلية لابد أن تكون أهلية كاملة، والأهلية الكاملة تثبت لمن بلغ 21، طبقا للقانون المصري في بعض الدول ممكن تبقى 18 سنة مثلا زي الأردن، لمن بلغ 21 سنة في القانون المصري بالغا عاقلا راشدا لا يعترضه عارض من عوارض الأهلية. يعني ليس به جنون وليس به سفه وليس به عته وليس به غفلة. لو عندي شخص بهذا الشكل في هذه الحالة، Created هذا with free الشخص version for non-commercial use. يصلح أن يكون أهلا لرفع الدعوة، ويصلح لأن يكون أهلا أن يكون مدعيا أو مدعا عليه، طبعا بعد توافر الشروط الأخرى اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. يبقى لازم اللي أنا أفهمه إن مش أي شخص ينفع يكون مدعي، لازم المدعي يكون شخص لديه أهلية قانونية كاملة لرفع الإيه؟ لرفع الدعوة. عكس ذلك لو ملوش أهلية كاملة يبقى لا يستطيع. طب انا هفهم ايه من الكلام ده؟ مين بقى اللي هيقول لي ان الشخص ده عنده اهليه ولا ما عندوش؟ يعني واحد راح رفع دعوه عليا دلوقتي وانا مش عارف ان ذو اهليه ولا مش عارف. ما انا بقى دي مهمتي كمحامي، ودي مهمتي لو انا بفصل في الدعوه، دي مهمه القاضي، لان طبعا الاهليه وما يتعلق بها دي من النظام العام، بمعنى ان تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها حتى ولو لم يصره احد Created with الخطوط. free version for فانا non-commercial use. كقاضي انا ببحث الورق وبشوف، وبشوف التواريخ الميلاد، وبشوف الشخص ده وضعه ايه وكده. طبعا انا برضو كمدعي، انت لو انت اللي بترفع الدعوى يبقى لازم عينيك مفتحه، من حقك ان انت تحافظ على مصالح الموكل بتاعك، ومن حقك ان انت تدفع ادعاءات خصمك. وبالتالي يبقى انا لازم اعرف ان الشخص اللي هو اللي رفع عليا الدعوه هو اهل لرفع الدعوه ولا مش اهل له، فلازم اتحرى عنه، ولازم ابقى عارف اذا كان الشخص ده سليم ولا مريض، ونوع المرض اللي عنده، وهل هو ناقص الأهلية ولا لا، قبل بقى 21 سنة ولا ما كملش. يعني لازم ابقى ايه، يعني زي ما بنقول كده، التقاضي دايما بيبقى الشخص سواء كان مدعي او مدعي عليه لازم يبقى واخد باله من الخصم بتاعه، ويبقى دارس حالة الخصم بتاعه عشان يستطيع انه يتمكن من الدفاع عن نفسه. خلاص الكلام بيبقى عندنا أهلية اسمها أهلية الاختصاص، Created with free version for والأهلية non-commercial التانية use. بنسميها بقى الأهلية الإجرائية أمام القضاء. يبقى أهلية الاختصاص دي معناها أهلية رفع الدعوة. أهلية رفع الدعوة يعني إيه أهلية رفع الدعوة؟ يعني أنا ساعة ما رفعت الدعوة كان عندي أهلية بالطريقة اللي إحنا قلنا عليها، إما إن أنا كامل الأهلية وإما إن أنا ناقص الأهلية، وفي هذه الحالة بينوب عني الولي، او بينوب عني الوصي، او بينوب عني القيم، حسب ظروف الحاله اللي انا كنت فيها. دي اسمها اهليه الاختصاص، يعني اهليه ان تصبح خصما في الدعوه. الاهليه الاجرائيه بقى معناها الاهليه، لازم الاهليه دي تتوافر ليا، والصلاحيه احنا قلنا الاهليه هي الصلاحيه، يبقى لازم الصلاحيه تتوافر ليا من عند الاختصاص، يعني من عند رفع الدعوه، الى ان يفصل في الدعوه بحكم نهائي. بمعنى اللي هي بقى دي بنسميها الاهليه Created الاجرائيه. with free version يعني for ايه؟ يعني non-commercial use. الاهليه ليست شرطا عند رفع الدعوه فحسب، وانما لازم وانا بباشر الدعوه كمان لابد ان الاهليه تستمر، فاحنا بنسميه شرط ابتداء وشرط ايه؟ وشرط استمرار. يعني لازم وانا يعني الاهليه دي تتوافر عند رفع الدعوه وتستمر معي لحد ما يصدر حكم في الدعوه. يعني لا قدر الله واحد رفع دعوه، واثناء رفع الدعوه بقى خلاص كان عنده اهليه اختصاص، ثم بعد الدعوه ما مشت امام المحكمه جلسه واثنين وثلاثه، اصابه والعياذ بالله مرض، اصابه جنون، اصابه كذا، مات الشخص، لابد ان يحل محله الورثه بتوعه، تمام، او يحل محله واحد ابوه كان رفع له الدعوه وبعدين ابوه توفى، فلازم في الحاله دي، وهناخدها بعد كده، ان بيحصل حاجه اسمها وقف الخصومه او انقطاع سير الخصومه الى ان يتم تصحيح الاجراء امام المحكمه. Created يعني with مش free معناه version for ان هو كان non-commercial عنده use. اهليه الاختصام او اهليه رفع الدعوه في البدايه خلاص يبقى هو صالح، حتى ولو استمرت عنه، لو رفعت عنه او زالت عنه بعد ذلك، لا، ده لابد اذا زالت عنه يتم تصحيح الوضع. مو حاجه من الاثنين، اما ان يكون مدعي بشخصه، اما ان يكون واحد ولي عنه، او يعني مثلا لو اب رفع الدعوه لابنه وكان ابنه عنده مثلا 20 سنة والدعوة لسه شغالة أمام المحكمة، وبعدين جه الولد بلغ 21 سنة والدعوة ما زالت باسم والده، يعني فلان الفلاني باعتباره أو بصفته وليا طبعا على نجله فلان الفلان، ثم الولد بلغ 21 سنة ودخل في 21 سنة، في هذه الحالة نستمر الدعوة تستمر باسم الوالد، ولا تستمر، ولا يجب تصحيح شكل الدعوة؟ بقى هنا لازم تصحيح شكل الدعوة، ونخلي الابن يصحح شكل الدعوة بحيث انها تبقى باسمه هو Created وليس with free باسم version ابوه. for non-commercial ليه؟ use. لان والده لما كان والي عليه لحد 21 سنة، لما كان حد وصي عليه لحد 21 سنة، ورفعت الوصية عند 21 سنة، ما ينفعش اخلي الدعوة باسم الوصي او باسم الوصية عليه وهو بقى راجل يعني عاقل وبالغ وراشد. لازم في الحاله دي نعمل ايه؟ تصحيح شكل الدعوه. طب ولو طلع الحكم كده باسم الولي او باسم الوصي، رغم ان الولد بلغ 21 سنه، الحكم في عوار هنا ويجوز الطعن عليه امام المحكمه. ليه؟ لان احنا الاهليه اكتملت، وبالتالي لازم يحصل كده. وكذلك العكس، لو الاهليه كانت مكتمله واصابه مرض، لا ده احنا لازم نعين له قيم عليه بقى. وفي هذه الحاله ما ينفعش يستمر هو في الدعوه بعد ان اصابه المرض اللي افقده اهليته او انقصه اهليته، يبقى لازم برضه نصحح شكل الدعوه. خلاص الكلام باختصار كده، ان الاهليه شرط ابتداء وشرط استمرار، وبالتالي يبقى اهليه الاختصام ثم اهليه الاجراءيه، Created with يبقى free version اهليه for non-commercial صلاحيه use. مباشره الاجراءات. وبالتالي اذا تعرضت هذه الاهليه لاي شيء من شانه انه ينقص من هذه الاهليه او يعدم هذه الاهليه، او كانت ناقصه او كانت معدومه ثم اكتملت، لازم نصحح شكل الدعوه، لازم نصحح شكل الدعوه. والا هذا اني ماشي ماشي ماشي وفجاه ان المحكمه طلعت حكم عليا واجي اروح انفذ الحكم ما اعرفش انفذه. يعني بتحصل مناازعات كتيره في المحاكم، تبص تلاقي واحد جاي بعد ما خد حكم، يعني في احدى القضايا ومتكرره، واحد ابوه رفع الدعوه باسمه هو، ابوه اللي رفع الدعوه وباسمه هو، وابوه خد توفى مثلا اثناء حجز الدعوه للحكم، وجم الورثه ما صححوش شكل الدعوه وما طلبوش اعاده الدعوه للمرافعه، وسابوا الدعوه شغاله، وراح الحكم طلع من المحكمه Created with free ساعه ما version for الحكم طلع non-commercial كلامه use. ميت، فراح ينفذ الحكم. الجهل ده قال له هنفذ الحكم على مين؟ المفروض ابوه هو اللي ينفذ الحكم او المحامي بتاع ابوه. طب ابوه توفى في هذه الحاله، واحنا عارفين ان المحامي يعتبر وكيل عن الاصيل، فاذا انقضت حياه الاصيل الوكاله انتهت، فلا المحامي عارف ينفذ الحكم لان الراجل مات، ولا هم عرفوا ينفذوا الحكم باعتبارهم ورثه. ليه؟ وهم ورثه اي نعم، لكن الحكم طلع باسم ابوه، ففي فرق كبير بين لما يطلع الحكم من الدعوه المدعين ورثه فلان الفلاني وهم فلان وفلان وفلان، وبين المدعي فلان الفلان، هو ملوش صفة لأن أهليته انقضت بوفاته، فليس له أهلية تنفيذ الحكم. دي اللي احنا بنقول عليها الأهلية الإجرائية. الأهلية الإجرائية معناها إن أنا أكون صالح لمتابعة ومباشرة الدعوة إلى أن يصدر فيها تنفيذ حكم، إلى أن يصدر فيها حكم، Created with free version for وأنفذ non-commercial الحكم use. في نفس الوقت، في ذات الوقت. فإذا جت عند الحكم وكان الراجل مات أو الأب مات وأولاده عايزين يحلوا محله، للأسف الشديد ما ينفعش كده، يبقى حقهم ضاع. ويشوف بقى إذا كانوا ممكن بقى يروحوا يرفعوا دعوة من جديد بقى، ويطالبوا بإيه بقى؟ بنصيب أبوهم بعد كده، ويطالبوا بنصيب. ساعتها المحكمة هتحاول تصحح الوضع بس بعد ما يكون فات الإجراءات دي كلها. عشان كده القانون عمل حاجة اسمها انقطاع سير الخصوم. انقطاع سير الخصومة دي يعني إيه؟ يعني إذا كان المختصم او المدعي بمعنى اصح اثناء سير الدعوه توفى، بتقف الدعوه بقوه القانون الى ان يتم تصحيح شكل الدعوه من قبل الورثه، والا لو الورثه ما صححوش شكل الدعوه هتسقط الخصومه على كده ويبقى انتهت الدعوه. فالشاهد من ده كله ان الحاجات دي حاجات مهمه كلها، واجراءات احنا قد نستهون بها لكن هي الاساس في Created رفع with free الدعوه. version for عشان كده non-commercial بقرر use. دايما ان قانون الاجراءات ده هو ياتي في المقدمه على القانون الموضوعي، لان انا اذا كانت الاجراءات مش سليمه ما بعدها كله هيعتبر مش سليم. اجراءات سليمه يبقى اللي بعدها كله ان شاء الله يبقى ايه؟ يبقى سليم. يبقى خلاص الكلام، احنا عندي اهليه اختصام واهليه ايه؟ واهليه الاجرائيه، اللي هي الاهليه الاختصام زي ما قلنا عليها كده، اذا كان غير صالح يوكل احد عنه. الاهليه الاجرائيه اذا كان غير صالح برضه يوكل حد عنه، نفس الحكايه. خلاص، وزي ما قلنا ان الاهليه دي شرط استمرار، شرط ابتداء وشرط استمرار. تمام. النقطه الثانيه بقى بالنسبه للاهليه، طبعا موقف القضاء المصري كان في القضاء الإداري بالذات، طبعا حتى هذه اللحظة كان بيقول المحكمة Created with الإدارية free العليا، version كانت for في بعض non-commercial أحكامها use. بتقول لك إن الأهلية ليست شرطا لقبول الدعوة، وإنما هي شرط لصحة إجراءات الخصومة. إزاي الكلام ده؟ فإذا باشر الدعوة من هو ليس أهلا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة، ولكن إجراءات الخصومة فيها هي التي يمكن أن ألحقها البطلان. يعني دي بنتعرض لحالة إن لما أجي أرفع الدعوة، ما إحنا قلنا لما أجي أرفع الدعوة اللي هيرفع الدعوة مين؟ اللي هيرفع الدعوة قد يكون غير ذي أهلية، ومش شرط يكون مكتمل أهلية، بس يرفعها عنه مين؟ الولي أو الوصي أو القيم عليه. يبقى الأهلية هنا مش شرط اللي رفع الدعوة نفسها، لكن هباشر الدعوة بقى ما ينفعش الشخص اللي ما عندوش أهلية إنه يباشرها، لازم اللي يباشرها مين؟ يباشرها شخص ذو صفة، يعني زي ما قلنا يكون ولي أو وصي أو قيم. Created with free خلاص؟ version for ده بالنسبة non-commercial use. للشخص الطبيعي، يعني الشخص الطبيعي اللي هو إحنا عندنا نوعين من الشخصية، وبرضه إحنا درسناها قبل كده واتكلمنا فيها، إن الشخص الطبيعي هو الشخص اللي هو ياكل ويشرب، اللي هو بنقول عليه من لحم ودم، الشخص البني ادم يعني، هو بيتنفس وكده. ظهر نوع تاني من الاشخاص اللي هم الاشخاص الغير طبيعيين، او بيسموهم الاشخاص الاعتباريه، او الاشخاص الايه المعنويه. يعني ايه؟ يعني هو ليس شخصا طبيعيا ياكل ويشرب ويتنفس، وانما تدخلت او مع تطور الدوله، كانت طبعا الغالبيه الاول هي الاشخاص الطبيعيه، لكن الامر تطور واصبح في دوله، والدوله دي اعترف لها بالشخصيه القانونيه او الشخصيه الاعتباريه، Created with free version for وبالتالي non-commercial use. اصبحت الدوله زي ما احنا شايفين دلوقتي بتدخل في علاقات وفي تعاقدات وفي قرارات وفي وفي وفي ومش الدوله بس، ده اصبح بدل ما كان الاول الفرد هو اللي بيشتغل بنفسه او هو اللي بيتاجر بنفسه، اصبحت هناك شركات تنشا. فاصبحت الشركات دي، طب ازاي الشركه لما نقول الشركه هترفع دعوه، طب الشركه مكونه من 200 واحد، 500 واحد، 1000 واحد، 5000 واحد، هيروحوا ال 5000 واحد يحضروا امام المحكمه؟ ما ينفعش. لما نيجي الدولة نقول لك الدولة دلوقتي واحد رفع الدعوة على مثلا المحافظة ولا على الوزير ولا على الجامعة، هتيجي الجامعة هي اللي هتحضر في المحكمة؟ فكان لازم في الحالات دي، أو هي اللي يعني برضو تكتسب الحقوق وتتحمل بالالتزامات، زي ما قلنا إن أهلية الوجوب هي اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، وأهلية الأداء هي الأهلية أو الصلاحية أيضا لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. طيب مين بقى ده؟ ما كنا في شخص طبيعي بالغ عاقل راشد فوق 21 Created سنة، with free version for non-commercial فلازم use. عشان الأشخاص التانية أو النوعين اللي طلعوا من الأشخاص دول، اللي هو الشخص الاعتباري، وده بقى نوعين، شخص اعتباري عام أو شخص معنوي عام وشخص معنوي خاص. يعني إيه شخص معنوي عام وشخص معنوي خاص؟ الدولة والوزارات والهيئات وي وي وي دي كلها أشخاص معنوية عامة. عامة ليه؟ لأنها لا تعمل لحساب نفسها، وإنما بتعمل لحساب المجتمع بكامله، عشان كده اسمها شخصية معنوية أو شخصية اعتبارية عامة. وشوف من الاسم اعتبارية، يعني احنا اعتبرناها شخصية واعتبرناها شيء معنوي، شيء معنوي ولكنه اعتبرناه شخص، واعتبرناه يعني شيء ليس حقيقي ولكنه مجازي، ولكن لابد من الاعتراف به. وطبعا القانون هو اللي بيعترف بالشخصيات المعنوية. فعندنا Created شخصية with free معنوية version for عامة non-commercial use. لكل الوزارات والدولة، ونص عندنا قانون كامل بيتكلم عن الشخصية المعنوية، واعترف بها المشرع، واعترف بها كمان على المستوى الدولي. يعني في شخصية معنوية للدولة، يعني الدولة حاليا دلوقتي أصبحت أهلا للطاقات، ممكن يرفع عليها دعوة، وممكن ترفع هي دعوة على الناس عشان الحفاظ على الحقوق وتنظيم العلاقات والكلام ده كله. فأصبح في شخصية تاني اسمها الشخصية المعنوية. إذا كانت حكومة بقى بمعنى أصح أو إدارة بنقول عليها شخصية معنوية عامة، وإذا كانت شخص أو شركة قطاع خاص بنقول عليها شخصية اعتبارية أو شخصية معنوية خاصة. في كلا الحالتين او كلا النوعين لابد ان يعترف القانون للشخصيه المعنويه العامه بالشخصيه، يعني يعترف لهذا الكيان القانوني. Created with free version وعشان for كده نجد كل non-commercial use. القوانين يقول لك مثلا جامعه المنيا شخص جامعه المنيا مثلا هيئه تعليميه كذا كذا وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه وتتمتع بالشخصيه، خلاص يبقى القانون كده هو اللي اداها الاسم بتاع الشخصيه الاعتباريه. زي القانون ما بيدي شهاده ميلاد للشخص الطبيعي، وان الشخص الطبيعي ده بمجرد ما بتطلع له شهاده ميلاد بيبقى خلاص شخص قانوني وله كيان، ايضا بيدي للشخص المعنوي شهاده الميلاد بتاعتها. وشهاده الميلاد اللي بيديها القانون للشخص المعنوي هو الاعتراف بالشخصيه المعنويه او الاعتباريه داخل نطاق انشائها او في قانون انشائها. ينشئ الوزاره ويقول لك وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه، ينشئ الهيئه العامه ويقول لك وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه، ينشئ الجامعه يقول لك وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه. لو ما قالش تتمتع بالشخصيه الاعتباريه يبقى ما لهاش شخصيه اعتباريه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تكون لا مدعيه ولا مدعى عليه. عشان كده برضه Created with المحامي free version الشاطر for والقانون non-commercial الشاطر use. قبل ما يرفع دعوة على أي شركة أو حتى على الدولة لازم يتأكد الأول إن عندها شخصية معنوية ولا ما عندهاش. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي هاجي أرفع دعوة، طالب هيرفع دعوة على الجامعة على الكلية ويقول لك أنا رافع دعوة على كلية الحقوق جامعة المنيا، ويروح مختصم مين؟ يقول لك عميد الكلية، وسكت على كده. طبعا هنا الدعوة مرفوعة على غير ذي الصفة. ليه؟ لأن الكلية نفسها لا تتمتع بالشخصية المعنوية أو لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالتالي عميد الكلية لا يمثلها أمام القضاء. أمال الكلية مين اللي يتمتع؟ الكلية دي تابع جامعة، والجامعة بقى لما نيجي نفتح قانون تنظيم الجامعات ونيجي عند جامعة المنيا ولا أي جامعة يقول لك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية أو تتمتع بالشخصية المعنوية. يبقى إذن صاحب الصفة Created with free ولا version for صاحب non-commercial الأهلية use. لمباشرة الإجراءات سواء كان مدعي أو مدعي عليه هنا، الكلية ولا الجامعة؟ الجامعة في هذه الحال. فلو أنا اختصمت الكلية بس هاخد الدعوة بتاعتي تاخد لها سنة ولا سنتين في المحكمة، وفي الآخر ألاقي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوة لرفعها على غير ذي صفة أو من غير ذي صفة. عشان كده لازم أنا لما أجي أرفع الدعوة أفهم بالظبط هو مين صاحب الأهلية في الاختصام هنا، مين اللي ليه أهلية الاختصام؟ هل رئيس الجامعة ولا عميد الكلية؟ ولازم أرجع لمين؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ أرجع لقانون إنشاء الجامعة، لقانون إنشاء الهيئة، قبل ما أتحرك في الدعوة أشوف مين صاحب الصفة. خلاص؟ طيب الشخص الاعتباري الخاص أو الشركات الخاص لازم أعرف، هبص ألاقي في قانون إنشاء الشركة، في لائحة إنشاء الشركة، في نظام الشركة بيقول لك الشركة ده شركة مثلا شركة توصية بسيطة، هو Created with free يمثلها version for لازم non-commercial كده use. يمثلها رئيس مجلس الإدارة. طيب يبقى هنا القانون هنا في الحالة دي لما قال اللي يمثلها رئيس مجلس الإدارة يبقى كأنه عطى إن الأهلية هنا أوكل الأهلية لرئيس مجلس الإدارة. ما ينفعش بقى عضو مجلس الإدارة، ما ينفعش مدير الشركة، ما ينفعش كده، لازم رئيس مجلس إدارة الشركة اللي حدده القانون بالاسم هو اللي يعتبر هو اللي بيمثلها أمام القضاء، ويقول لك كده ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس الإدارة. فلما أجي أرفع لازم أرفع على رئيس مجلس الإدارة، وإلا هتاخد برضه الدعوة تعتبر غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة أو من غير ذي صفة. هي دي المقصود بالأهلية في هذه الحالة. الأهلية إن يكون اللي يتولى الاختصام ويباشر الإجراء أمام المحكمة شخص ذو أهلية، والأهلية دي اللي بيمنحها القانون، مش Created with حتى free الناس version تقول لك for ده فلان ده non-commercial هو اللي use. ينفع ولا فلان اللي ما ينفعش. لا، ده لازم القانون هو اللي يقول لك إن يمثلها فلان الفلان. في الشخص المعنوي العام يقول لك كده وزارة كذا كذا كذا ويمثلها الوزير أمام القضاء، فالوزير يعتبر هو صاحب الصفة في الاختصاص. تمام؟ لو ما قالش الوزير يبقى لازم اشوف مين الشخص المختص، ودي شيء ضروري وهام جدا لازم ناخد بالنا منه. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الاشخاص الطبيعيه والاشخاص المعنويه. طبعا الاشخاص الطبيعيه والاشخاص المعنويه اللي هم دول قلنا اللي هو بيبقى شخص مدعي او مدعي، يعني يا شخص طبيعي يا شخص معنوي، لابد ان يكون ليه اهليه بالتفصيل اللي احنا اتكلمنا عنه. بالاضافه للاهليه في حاجه اسمها الصفه والمصلحه. الصفه وايه؟ والمصلحه. يعني من شروط رافع الدعوه اولا الاهليه، Created with free ثانيا version for الصفه non-commercial use. والمصلحه. ونسمعها كتير. ايه هي الصفه وايه هي المصلحه؟ ايه المصلحه في رفع الدعوه؟ طبعا البعض عشان نبقى عارفين، البعض بيدخل الصفه والمصلحه كانهم شرط واحد، والبعض الاخر بيقول لك لا، الصفه تختلف عن المصلحه. طب احنا ناخد انهي؟ اللي قال لك الصفه والمصلحه شخص واحد قال لك لان برضه لا دعوه بلا مصلحه ولا دعوه بلا صفه. ولذلك حتى قانون المرافعات نفسه باعتباره القانون الاساسي قال لك لا تقبل الدعوه. يعني قانون المرافعات لما جه يتكلم قال لك لا يقبل، الماده الثالثه من قانون المرافعات. طبعا الماده الثالثه دي برضه ماشيه على جميع انواع المنازعات بما فيها المنازعه الاداريه. قالت ايه؟ قالت لا يقبل اي طلب، طلب يعني ادعاء او دفع يعني مدعي عليه، لا يكون لصاحبه فيه مصلحه Created with قائمه free version for يقرها non-commercial use. القانون، يقرها القانون. يبقى لازم اي طلب يعني اي ادعاء او دفع هتدفع، ما ينفعش ده هذا الادعاء او هذا الدفع لا يقبل الا من شخص صاحب مصلحه. وكلمه الشخص هنا برضو تشمل الشخص الطبيعي وتشمل الشخص الاعتباري بنوعيه. لازم يكون ليه مصلحه، ومش مصلحه بس، مصلحه قائمه يعني موجوده يقرها القانون. يعني ما يبقى لازم المصلحه دي تكون مشروعه، لكن لو مصلحه غير مشروعه حتى لو كانت قائمه تبقى غير مقبوله. قال لك ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب او من الادعاء يعني الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيساق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. هذه الماده الثانيه دي. وطبعا هذه الماده نفس الحكايه، جت ماده في قانون مجلس الدوله اللي هي Created الماده with ال free 12 version for في non-commercial المنازعه use. الاداريه، كررت نفس الطلب وقالت ايه؟ لا تقبل الطلبات الاتيه. ده في مجلس قانون مجلس الدوله. يبقى الاولاني الماده الثالثه في قانون المرافعات قالت ان لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه مصلحه قائمه يقرها القانون. يعني قائمه يعني حال، يعني موجوده دلوقتي. وراح دخلت في حته اسمها المصلحه المحتمله. ممكن اقبل المصلحه المحتمله يعني اقبل الطلب اذا لم تكن المصلحه بتاعت رافع الدعوه قائمه وحاله في هذه الحاله، اذا كان في حالتين. الحاله الاولانيه الاحتياط لدفع ضرر محدق، يعني هو دلوقتي واحد شايف ان ضرر هيجيله فهو بيرفع يلحق يروح للمحكمه بيطلب من القاضي وقف هذه الاعمال، بيسموه مثلا دعوه وقف الاعمال الجديد. واحد لسه هيشتغل حاجه الحق، ده بقى اصل ده بعد كده هيضرني خلاص. او الاستيساق لحق يخشى زواله، او في حق قائم وحال Created with وخايف free عشان version for يزول هذا non-commercial الحق، use. وبالتالي بيطلب من المحكمه اقرار هذا الحق له حتى لا يزول هذا الحق، لان لو استنى بعد كده ممكن الحق ده يزول وتضيع معالمه. فهنا بيستوثق او بيحتاط لايه؟ لحاجه مستقبليه هتحصل. عشان كده قال لك ان دي تعتبر مصلحه محتمله تكاد تعادل المصلحه القائمه في رفع الدعوه. خلاص؟ مجلس الدوله في الماده 12 قال لك لا تقبل الطلبات الاتيه، من ضمنها اول حاجه فيها اللي هي ايه؟ الطلبات المقدمه من اشخاص، يعني الادعاءات المقدمه من اشخاص ليست لهم فيها مصلحه شخصيه. يبقى المصلحه هنا بالاضافه للاهليه الحته الثانيه او العنصر الثاني، اني لا تقبل الدعوه اللي ما فيهاش مصلحه. وما هي المصلحه؟ ايه هي المصلحه بقى؟ يعني ايه مصلحه؟ المصلحه هنا زي ما بيعرفوها في كل الشراح في قانون المرافعات كلهم، Created with واحد يقول free لك انت version ليك for مصلحه، non-commercial use. وانت ايه مصلحتك في كده؟ المصلحه هنا معناها ايه؟ باختصار كده حتى بالبلدي، هي الفائده التي يسعى المدعي الى تحقيقها. انا مصلحتي ايه في الدعوه دي؟ يعني انت ماذا ستستفيد من هذا الادعاء؟ هي دي المصلحه التي يقيمها. قد تتمثل هذه المصلحه في حمايه حق، وانا برفع الدعوه عشان احمي حق، وقد تتمثل في الحصول على حق اللي ضايع إن كان سلب منه، أو على الأقل الحصول على تعويض مقابل ضياع هذا الحق. يبقى قد تكون حصول على حق، أو دفاع عن حق هيضيع منه، أو إن هو على الأقل هياخد تعويض من هذا الادعاء. هي دي الإيه؟ هي دي المصلحة، هي دي المصلحة. طبعا المصلحة زي ما بيقولوا كده، اللي هي في دعوى القضايا الإدارية بالذات، أو في المنازعة الإدارية بالذات، هي الحالة القانونية الخاصة بالنسبة للمدعي. أو لما أتكلم عن القرار Created الإداري بقى with في free دعوى version الإلغاء، for هي الحالة non-commercial use. الخاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه، اللي هي تؤثر في مصلحة هذا الإيه؟ هذا المدعي. خلاص، أو يخل بمركز قانوني بالمدعي. فبيقول لك المصلحة ليست شرط لقبول دعوى الإلغاء فحسب، وإنما أيضا هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو حتى طعن في حكم. ودي الإيه؟ لا مصلحة، يعني لا دعوة، لا دعوة في هذه الحالة. لا طالما إن ما فيش مصلحة يبقى ما فيش دعوة، لا تقبل. أو أي طلب هتقدمه، يعني حتى برضه مش على الدعوة فقط، يعني وأنا دلوقتي أروح أقدم طلب رئيس الجهة بتاعتي، عايز كذا كذا كذا، يقول لي أنت مصلحتك في كده؟ إيه مصلحتك في كده؟ لازم أقول له أنا مصلحتي كذا كذا كذا عشان يلبي لي هذا الطلب. عشان كده بنقول إن المصلحة يعني Created with free version تثبت for بالنسبة non-commercial للطلب، use. وتثبت بالنسبة للدعوة، وكمان تثبت بالنسبة للدفع. بالنسبة لإيه؟ للدفع. يعني أنا لما أجي أدفع ادعاء عني لازم يكون ليا مصلحة في هذا الدفع، وإلا لو، وهو برضو ده شرط ضروري على أساس إن إحنا ومنطقي، إن لو كل واحد لجأ للمحكمة عايز يرفع دعوة عايز يرفع دعوة، والمحكمة هتنظر أي طلب قدامها، يبقى مش هنخلص. واحنا اللي خلانا دلوقتي في، رغم ان في مصلحه في كل اغلب الدعاوى، ومش قادرين نلاحق على المحاكم وعلى تكدس القضايا في المحاكم والكلام ده كله، يبقى من باب اولى هي يعني اشتراط المصلحه للحد من الطلبات التي قد يكون الهدف منها الكيد والنكايه في الاشخاص في بعضهم، وده يرفع على ده دعوه وده يرفع دعوه. لا، فهنا لازم المحكمه تعمل فلتر وتشوف هل المدعي أو حتى اللي هيدفع الادعاء ده له مصلحته في Created with ذلك free version ولا for مفيش non-commercial مصلحة. use. خلاص، دي بالنسبة للمصلحة في رفع الدعوة، اللي هي الفائدة التي ستعود على المدعي. طب أمال إيه الصفة بقى؟ لأن البعض بيدمج الصفة والمصلحة في حاجة واحدة. الصفة بقى دي زي ما بيقولوا كده ملهاش معنى واحد، إحنا عرفنا إن المصلحة هي الفائدة. طب الصفة بقى إيه هي الصفة في رفع الدعوة؟ البعض يقول لك ده فلان ده أنت مالكش صفة. انت مالكش صفه، مش معنى انت ما واحد يقول لك انت صفتك ايه، انت بتتكلم بصفتك ايه، انت بتتكلم بصفتك ايه، ده بيقول لك انت مصلحتك ايه. الصفه الصفه بتختلف عن المصلحه. ممكن الصفه نفسها يقصد بها المصلحه الشخصيه او المصلحه المعتبره، يعني تكون المصلحه الايه، يعني هي الصفه هي نوع من المصلحه ولكنها مصلحه شخصيه. يعني انا ايه، انا اللي رفع الدعوه وانا اللي صاحب صفه Created with وانا free اللي ليا version for مصلحه. زي non-commercial use. الطالب لما بيرفع دعوه، او الموظف لما بيرفع دعوه عشان يترقى او يتضرر من تخاطيف الترقيه، هو هنا ليه مصلحه وله صفه في ذات الوقت. ليه؟ لان المصلحه هتعود عليه هو، وفي نفس الوقت هو صاحب المصلحه. انما انا ممكن اكون ليا صفه والمصلحه مش هتعود عليا مباشره، زي لما اقول فلان الفلاني بصفته وليا طبيعيا على ابنه. اللي هيستفيد من الدعوة هنا مين المستفيد الاصلي؟ مين؟ الطالب مش ابوه. تمام؟ او انا برفع الدعوة عشان واحد قاصر وانا اللي برفع له الدعوة، ممكن يكون ده ابن اخويا ولا يكون كذا، لكن هل النفع الحقيقي او المنفعة المباشرة هتعود على رفع الدعوة ام هتعود على شخص اخر؟ هتعود على شخص اخر. فيبقى هنا في الحاله دي رافع الدعوه هو اللي ايه، ممكن نقول عليه ليه Created with مصلحه free version for ولكن non-commercial مالوش use. ايه، ولكن مالوش صفه هنا في الحاله دي. ليه؟ او ليه صفه ولكن مالوش مصلحه، له صفه ولكن ليس له مصلحه. لان المصلحه لن تعود عليه بصفه مباشره، وانما تعود على الشخص الاخر. عشان كده البعض قال لك ان المصلحه تكون هي الصفه عندما تتحد في شخص واحد، يكون هو المستفيد وهو الايه وهو صاحب المصلحه في هذه الحاله. عشان البعض قال لك سموها المصلحه الشخصيه بتاع الشخص او المصلحه المعتبره، فهي ليست اي مصلحه، وانما هي مصلحه بيقرها القانون استنادا، المصلحه يقرها القانون استنادا لنص او في حكم في المحكمه، حكم القضاء زي ما نقول كده. مصلحه الشخص ايه في رفع الدعوه؟ خلاص، يبقى صاحب الصفه هو صاحب الحق المعتدى عليه في مجال دعوة للغاية. بقى ممكن صاحب الصفة يكون هو صاحب المركز القانوني المدعي عليه كمدعي، وتنسب الصفة هنا أيضا إلى المعتدي على هذا الحق القانوني أو على هذا المركز. خلاص، ده Created بعض with free الإيه، بعض version for الناس قال لك إن non-commercial use. يعني الصفة ليست هي المصلحة في كل شيء. البعض التاني بيقول لك إن الصفة مستقلة تماما عن المصلحة، برضه لازم نفهمها دي. يعني المصلحة شيء والصفة ايه؟ والصفة شيء اخر. يعني المصلحة والصفة ليس شيئا واحدا، وانما ده شيء وده شيء. بيقول لك ايه بقى؟ البعض بيقول لك ان الصفة في الدعوة هي قدرة الشخص على الوصول امام القضاء كمدعي او مدعي عليه. صفة يعني عشان اصلح ان انا امثل امام المحكمة. خلاص، كون بقى سواء كان مدعي او مدعي عليه، سواء كان اصيل او وكيل او غيره. تمام. اما بالنسبه الشخص الاخر الذي لا يستطيع ان يقف امام المحكمه، فهو ليس ذو صفه في الدعوه. عشان كده بيقول لك ان Created with الفريق free version الثاني for قال non-commercial لك use. الصفه هي قدره الشخص على المسؤول امام القضاء. تمام. واي شخص تتوفر فيه القدرة على التعبير عن الجهة بتاعته على رئيس مجلس الإدارة ذو صفة، لأنه بيمثل الشركة أو بيمثل الجهة بتاعته. لا، ده له قدرة قانونا، لأن القانون هو اللي اداله هذه الإيه، هذه القدرة. عشان كده بنقول لك ده صاحب صفة. تمام. المهم، البعض بسبب هذا الاختلاف اختلفوا في شروط تحديد الدعوة في القضاء العادي عن الايه، عن القضاء الاداري. عشان كده في القضاء العادي يقول لك شروط قبول الدعوه 3 في القضاء العادي، ان يكون في حق معتدى عليه، ويكون في مصلحه واهليه. البعض التاني قال لك لا، ده شروط الحق 4، اللي هي الحق والمصلحه وضاف عليهم الصفه والاهليه. طبعا احنا Created with free الكلام ده version كله for non-commercial use. اللي يهمنا فيه ان الصفة، تمييز الصفة عن المصلحة في الغالب لا تثار الا في حالات محدودة، يعني حالات نادرة. لان في الغالب عشان نبقى عارفين ان دايما صاحب الصفة بيكون هو صاحب المصلحة، او بمعنى اصح يكاد يندمج مع بعض. لان حتى لو هي مصلحة غير مباشرة او غير شخصية، انا لما برفع لابني دعوة في هذه الحالة، ما هو لما ابني يستفيد انا اللي هستفيد، صح؟ لما الموصى عليه او الوصي، الموصى عليه يستفيد، ما كأن الوصي هو اللي استفاد. يعني في الغالب التفرقه بتبقى في حالات نادره، ان انا مثلا اقول لا، ده فلان ده ليه صفه ومالوش مصلحه، او ليه مصلحه ومالوش صفه. ففي الغالب اللي احنا نقدر نقول كده ان المستقر عليه ان صاحب الصفه بيكون هو Created صاحب with free المصلحة version في for الدعوة، non-commercial use. ولكن مع الأخذ في الاعتبار إن المصلحة دي قائمة. يعني إيه؟ يعني تقدر من حالة إلى أخرى، إنما الصفة دايما بينص عليها القانون. الصفة زي ما بقول كده، رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجامعة هو الذي يمثل الجامعة، دي صفة، نقول صاحب صفة دي ما فيهاش كلام، القانون حددها. إنما المصلحة ممكن يكون ليه مصلحة أو ملوش مصلحة، فيها تقدير نوعا ما في هذه الحالة. خلاص، عشان كده بنقول ان الصفة والمصلحة نقدر نقول كده ان هم يعني يكادوا يكونوا مندمجين مع بعض في اغلب الحالات، الا في بعض الحالات النادرة جدا. مثلا يعني نبص لها مثلا، طب هاي القضايا الدولي، هاي القضايا الدولي وضعها ايه؟ احيانا تدق التفرقة كده، هاي القضايا الدولة دي طبقا لقانونها هي التي تنوب عن الدولة أمام Created القطر، with سواء free برضه version for مدعي أو مدعي non-commercial عليه. use. خلاص، أقدر أقول مثلا عدم قبول الدعوة من قبل هيئة قضاء الدولة إذا كانت هي المدعية لرفعها من غير ذي صفة، لا هي صاحبة صفة. طب بقى لو أنا هتكلم في المصلحة، هل هيئة قضاء الدولة أو ممثل هيئة قضاء الدولة أمام المحكمة في مصلحة شخصية مباشرة هتعود عليه النفع، هتعود عليه من رفع الدعوة؟ لا، مفيش مصلحة شخصية مباشرة. عشان كده هنا بقى بتدق التفرقة في بعض هذه الحالات. عشان كده إن القانون قال لك لازم في الحالات دي إن اللي يباشر الدعوة مش صاحب المصلحة فقط. لو على صاحب المصلحة فقط إيه؟ هندي عدم قبول، انما هو في الغالب هنا بيشترط الصفه بتكون هي الغالب. عشان كده الدفع ده بيقول لك رفعها على غير ذي صفه Created او with من free غير version ذي for صفه. non-commercial use. تمام، يعني ايه بعض الحاجات اللي هي بتفرق في احيانا امام الايه امام المحاكم. خلاص، طبعا احنا قلنا ان لو الدعوه مش مرفوعه من صاحب الصفه، الشخص لازم يعرف في البدايه ان هو لازم يكون ليه مصلحة، سواء إذا كان هو رفع الدعوة عشان الدعوة بتاعته ما تقبلش، وعشان الدعوة بتاعته تقبل ويكون لها الكيان القانوني بتاعها، لازم يتأكد إن هو صاحب صفة أو صاحب مصلحة ولا لا، ولازم يتأكد إن اللي هرفع عليه برضه صاحب صفة وصاحب مصلحة ولا لا. طبعا ومن قبلهم الإيه الأهلية، لأن دي ضرورية جدا في الدعوة، سواء كانت الدعوة بقى دعوة عادية أو دعوة إدارية أو منازعة إدارية، لأن Created الهدف with من free ده version كله for non-commercial use. إقامة أو أن تكون المطالبة بتاعتي مطالبة قانونية يقرها القانون أو ينظمها الإيه أو ينظمها القانون. تمام، طبعا في بعد كده يثار كلام الحق والمصلحة والعلاقة بين الحق والمصلحة. خلينا طبعا يعني دي جدل فقهي ما احناش يعني في مجاله دلوقتي، على أساس إن احنا بناخد برضو الحاجات اللي هي تكون يعني عملية نوعا ما. طبعا بالنسبة لل الدعوة المنازعة الإدارية، زي ما قلنا إن قانون مجلس الدولة قال لك إن الطلبات المقدمة لا تقبل، الطلبات التي هي الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. ومن ضمن الحاجات إن إحنا بنقول كده إن المصلحة يجب أن تتوافر Created with free بالنسبة version للقضاء for الإداري non-commercial بالذات use. أو المنازعات الإدارية، إن المصلحة في رفع الدعوة تتوافر عندما يكون رافعها اللي هو المدعي يعني في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا، وبالتالي حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغاء القرار. بمعنى يعني هنا المصلحة زي ما قلنا عليها بتكون إيه مصلحة أوسع من المصلحة في دعاوى المدنية أو الدعاوى التجارية أو غيره، على أساس إن هي دعوة الإلغاء دي بتختصم فيها قرار إداري، وبالتالي القرار الإداري بيكون يعني بيكون أوسع وأعم من المصلحة الشخصية البحتة أو المصلحة الشخصية المباشرة للشخص. ده طبعا احنا عشان ما نطولش أكتر من كده نفهم حاجة برضو في Created with free المصلحة version for non-commercial احنا use. قلناها لسه من شوية، لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه ايه ها مصلحة او حق مشروع. حق مشروع يعني ايه حق مشروع او مصلحة مشروعة؟ لابد ان المصلحة تكون مشروعة، بمعنى بيسموها مشروعية المصلحة او شرعية المصلحة، بمعنى ان انا اذا كان لي مصلحة ولكن هذه المصلحة غير مشروعة فلا تقبل مني دعوى الالغاء، لان اي شيء طبعا غير مشروع لا يقره القانون او يجرمه الشرع. ففكره المشروعيه دي ضروريه جدا، اللي هي مشروعيه المصلحه. يعني انا بطالب بفايده، فالطبيعي ان لازم يكون الفائده اللي انا بطالب بها دي فائده مشروعه، يعني يقرها القانون. تمام، يقرها القانون. وعلى ذلك اذا لو رفع الدعوه اثار دعوه مثلا لدعوى الالغاء وكان ليه مصلحه غير مشروعه من هذا الادعاء، من وراء هذا الادعاء، Created with في free هذه version الحاله for لا تقبل non-commercial use. الدعوه منه طبعا لقيامها على مصلحه، وان كانت مصلحه الا انها مصلحه غير مشروعه. غير ايه؟ غير مشروعه. ده اللي هو بنتكلم عنه، اللي هي مشروعيه المصلحه. مشروعيه المصلحه. نقطه تاني، امتى يتوافر شرط المصلحه طبعا والدفع بانعدامها؟ دي طبعا بتحصل في المحاكم كتير، على اساس ان انا لما اجي ادفع بعدم توافر شرط المصلحه، هل يشترط توافر شرط المصلحه زي ما قلنا عند رفع الدعوه فقط، ولا انه هو شرط استمرار؟ طبعا القول الواحد واللي مستقر عليه قانون المرافعات وقانون حتى المدني والقضاء الاداري وغيره، ان الدعوه شرط المصلحه في الدعوه شرط ابتداء وشرط استمرار. وبالتالي اذا رفعت الدعوه في شرط مصلحه ثم زالت هذه المصلحه، فالمحكمه بتحكم بعدم قبول الدعوه، مش لانتفاء شرط المصلحه، هي كانت Created with موجوده free version for ولكنها زالت، non-commercial use. لزوال شرط المصلحه. لزوال شرط المصلحه، فلا بد ان يكون لرافع الدعوه مصلحه من بدايه رفع الدعوه حتى نهايه الحكم في الدعوه. واذا في اي مرحله انتهت المصلحه او زالت المصلحه، على طول انا اذا كنت محامي بدفع بزوال المصلحه وبالتالي عدم قبول الدعوه، واذا كنت انا المدعي برضو في هذه الحاله اقتنع لما يدفع الخصم بتاعي ان المصلحه زالت. يعني مثلا لو واحد بيطالب مثلا بالتعيين وبعدين طلع له قرار تعيين قبل ما يصدر حكم في الدعوه، هنا المحكمه بتحكم بايه؟ بتحكم بعدم قبول الدعوه لزوال شرط المصلحه، او بيطالب بحقوق ماليه وصرفت له هذه الحقوق وهكذا. في الحاله دي لازم نعرف ان هي توافر شرط المصلحه شرط ابتداء وشرط ايه؟ وشرط استمرار. وده اللي استقر عليه القضاء الاداري في مصر، و Created with free version for كمان non-commercial حتى use. في الفقه الاداري استقر على ذلك. والدفع بانعدام المصلحه طبعا ده بيدفع به المحامي، على اساس ان برضه لازم نفهم ان قبول الدعوه من النظام العام، وبالتالي ان اذا انتفت المصلحه او زالت المصلحه، المحكمه نفسها بتحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوه، لان ده يعتبر من النظام العام حتى ولو لم يطلبه الخصوم. حتى ولو ايه؟ ولو لم يطلبه الخصوم. ودي بيجوز ابداء هذا الدفع في اي مرحله تكون عليها الدعوه. يعني مثلا لو احنا في دعوه استئنافيه والدعوه قبلت امام محكمه اول درجه، ثم وهي في الاستئناف زالت المصلحه، برضو يجوز الدفع بزوال المصلحه او بعدم قبول الدعوه لزوال شرط المصلحه، رغم ان الدعوه في مرحله الايه؟ في Created with مرحله free version for الاستئناف. non-commercial use. خلاص. على هذا الاساس طبعا في حته اخيره برضو، اللي هي المصلحه او انواع المصلحه اللي هي في كركن من اركان الدعوه او كشرط من شروط الدعوه، ان المصلحه دي قد تكون لسه زي ما اتكلمنا من شويه، قد تكون مصلحه قائمه يعني ما زالت قائمه وحاله، وقد تكون مصلحه محتمله. محتمله يعني ايه؟ يعني لسه زي ما قلنا كده، ده كان الغرض منها دفع ضرر او المطالبه بحق يخشى زواله، او الاستساق من حق يخشى ايه؟ يخشى زواله. عشان كده قسموا المصلحه في مصلحه محققه وفي مصلحه محتمله، في مصلحه ماديه طبعا وفي مصلحه ادبيه. يعني برضو هنا المصلحه، انا ممكن يبقى لي مصلحه ادبيه زي Created مثال with free version for non-commercial use. المسجد اللي احنا اتكلمنا فيه او الكنيسه دي، هو ليه مصلحه؟ انا ما فيش فايده ماديه هتعود عليا من وراء غلق المسجد او غلق الكنيسه، ولكن هي المصلحه هنا ادبيه، وهي ان انا ليا مصلحه في ان انا اشيل ان دي بتؤذي المشاعر وتؤذي العقيده بتاعتي. فانا ليا لما يجي واحد يرفع دعوه بقى، ما نقولوش وانت علاقتك ايه بالمسجد ولا انت علاقتك ايه بالكنيسه، لا، ليه علاقه روحيه وفي علاقه أدبية، فهنا ليه مصلحة مادية، ليه مصلحة قصدي أدبية، والمصلحة المادية هو النفع المادي بقى، زي أي واحد بيطلب هتعود عليه مصلحة مادية من وراء الإيه، من وراء الدعوة اللي يرفعها. يبقى قد تكون أنواع المصلحة مصلحة محققة ومصلحة محتملة، وقد تكون المصلحة مادية، وقد تكون مصلحة إيه، مصلحة أدبية، والمصلحة أيضا قد تكون مصلحة فردية وقد تكون مصلحة جماعية. يعني إيه مصلحة فردية ومصلحة جماعية؟ Created with free version مصلحة for زي مثلا non-commercial use. نقول مصلحة مجلس، مصلحة الشركة، الشركة كلها لها مصلحة، والمجموع أيضا له مصلحة. يعني المصلحة لا تكون قاصرة على أفراد معينين بذواتهم، ولكن إذا كان زي المصلحة الجماعية زي ما قلنا كده، مصلحة أي عضو أو أي فرد من أفراد الشعب إنه يطعن في نتيجة الانتخابات، حتى لو مش مرشح، حتى لو ملوش حق الانتخاب. هنا المصلحة مصلحة جماعية لأنها تهم الشعب كله وتهم المجتمع كله، تمام؟ فهنا بنقول عليها مصلحة جماعية. المصلحة الفردية إن لو واحد نفسه ليه موضوع معين بيطعن على قرار معين، فهنا في هذه الحالة هيطلب برضو إيه، هيطلب حاجة لنفسه فقط. المصلحة الفردية دي المتعلقة بشخص طبيعي وجد في حالة بيأثر فيها القرار المعين، والمصلحة الجماعية دي بقى لا تنتمي إلا إلى هيئات أو جمعيات أو لجان أو Created with نقابات free version for نشأت non-commercial للدفاع use. عن مصالح جماعية. فهنا في هذه الحالة بنقول هنا إن المصلحة إيه؟ المصلحة جماعية. خلاص؟ لابد طبعا في الآخر إنها تتوافر جميع هذه الصفات وجميع هذه الشروط في المدعي أو المدعي عليه اللي هو رافع الدعوة، سواء كان مدعي، لأن المدعي عليه ممكن يبقى مدعي في حتى في ذات الدعوة. ففي نفس الوقت هنا بتعتبر المصلحة هنا إيه، مصلحة قائمة من رافع الدعوة. وأحيانا بقى يعني ممكن يصل الأمر إن صفة المواطن زي ما اتكلمنا فيها ممكن تكون شرط من شروط رفع الدعوة. بهذا الوضع يكون احنا اتكلمنا عن شروط رافع الدعوة، وده طبعا ليه شروط مهمة لازم اعرف ازاي بالضبط ان انا متى، هل Created with انا free version for صالح لان non-commercial اكون use. مدعي او ان اكون مدعي عليا، بحيث ان انا كيف ادافع عن نفسي وكيف اطالب بطلباتي وكيف ادفع الدعوة عني او حتى عن الجهة بتاعتي اللي انا شغال فيها. وبالتالي باختصار مش اي شخص ينفع ان يكون رافع الدعوة، لابد ان تتوافر له الاهلية وزي ما اتكلمنا عنها بشروطها، والمصلحة زي ما اتكلمنا عنها بشروطها، والصفة في رفع الدعوة او دفع الادعاء زي ما اتكلمنا عنها بالحالات بتاعتها على النحو اللي احنا وضحناه. ان شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل في المحاضرة القادمة ان شاء الله عن الطرف الثاني في الدعوة بقى، وهو المدعى عليه وشروط أيضا المدعى عليه، ونتكلم على الأمور الأخرى المتعلقة بالإدعاء في الدعوة وبصفة خاصة في المنازعة الإدارية. نشكركم على حسن استماعكم، ولعلكم تكونوا مستفيدين من هذا. أنا متأكد Created أن with free version هذه for المحاضرات non-commercial يمكن use. أفيد من المحاضرات المباشرة، على أساس أن احنا برضو لازم ناخد أو نلاحظ أن يعني الأمور اللي احنا بنشيلها دي زي ما تعودنا برضو بنتكلم في النواحي النظرية وبنركز على النواحي العملية. وحتى لو معكمش كتاب في يعني طبعا الكتب عندكم، ولكن حتى لو ما فيش كتاب يبقى لازم الواحد يكون عنده القدرة على التعبير والقدرة على الإحاطة بالمعلومات الهامة النظرية والعملية. فلازم تذاكروا هذه المحاضرات مذاكرة دقيقة وتسمعوها وتركزوها، لأن هي فيها الفايدة في الناحيتين النظرية والعملية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.